الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الطلاب الذي في المدرسة، أيها الطلاب الذي في المدرسة، كلما حصلتموه وسوسة، ذكركم إن كان في غير الحبيب، ما لكم في النشأة الأخرى نصيب. أيها الأحباب قوموا واندبوا، أيها الأحباب قوموا واندبوا، واطلبوا المهدي بدمع منهم. أيها الأحباب قوموا واندبوا، واطلبوا المهدي بدمع منهم. اليوم يوم الجمعة، كنا وإياكم في ضيافة مولانا وإمام زماننا المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ذو شجون، إلا أنه يختلف وينطلق من محورين، أو بالأحرى الحديث عنه إنما يكون بلغتين، تارة بلغة علمية حيث أنه نبحث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام من الجانب العلمي، وإن فيه محاور مختلفة من حيث إثبات إمامته، من جهة غيبته، وما يتعلق بمثل هذه المباحث النظرية والعلمية. تارة هكذا نتحدث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ويكون من نخاطبه بهذه اللغة وبهذا الحديث إما أن يكون منكرا لإمامته، وإما أن يكون منكرا لغيبته، منكرا لولادته، فيكون الحديث حينئذ مع المنكرين. وبطبيعة الحال الحديث مع المنكر يفقد تلك الحلاوة التي يتحدث الإنسان مع المحب والمعتقد. فاللغة الثانية في الحديث عن الإمام عليه الصلاة والسلام إنما يكون بلغة العارفين، بلغة المحبين، بلغة العاشقين، بلغة المنتظرين. هذه اللغة تختلف، لغة المنتظر غير اللغة التي يتحدث الإنسان مع من ينكر الانتظار، مع من ينكر صاحب الانتظار. فالحديث حينئذ يختلف. مع الأسف غالبا عندما نتحدث عن الإمام المهدي حتى مع الأحباء حتى مع المعتقدين والمنتظرين إنما يكون حديث جاف تقريبا، حيث أنه نريد أن نثبت صحة ما نعتقده، لأن الأعداء بكثرة، ونشكو إليك كما نقرأ في دعاء الافتتاح، نشكو إليك غيبة ولينا وكثرة عدونا، أعدانا بكثرة، من ينكر الله فإنه ينكرنا بطريق أولى، ينكر معتقداتنا في الإمام المهدي لأنه ينكر الربوبية ابتداء، فكم من البشرية من ينكر الربوبية، ملحد مشرك شيوعي كافر، من ينكر الإسلام ينكر معتقدنا، بل من يؤمن بالإسلام ويذهب إلى مذاهب أخرى غير مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإنه ينكر ما نعتقده باعتبار ولادة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وحضوره، وإنه نعيش بظله، وإنه لولاه لساخت الأرض بأهلها، وإنه بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. يعني اعتقادنا بالإمام المهدي هكذا، كثير من الناس من ينكر علينا ذلك. الآن تشوفون الفضائيات كلها متوجهة لإنكار مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه المذهب الوحيد الذي يرفض الظلم والظالمين هو مذهب أهل البيت. هاي خلوها بذهنكم، المذهب الوحيد الذي يرفض الظالم والظلم على مدى التاريخ من زمن هابيل وقابيل وقد وقع الظلم، بل من زمن آدم وقد وقع الظلم، حيث أنه إبليس أنكر آدم وظلم آدم وأغوى آدم فكان من الظالمين، أول ظالم هو إبليس. فنحن ننكر الظلم ومصادق الظلم معاني الظلم من آدم إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحج عليه الصلاة والسلام. مذهبنا مذهب الرافض. ليش يسمون الرافضية؟ احنا الآن في المذاهب الإسلامية الأخرى معروف عنا رافضية. ليش؟ لأنه نرفض الظلم حتى ولو كان من ابن الإمام. إذا كان ظالم لا من ابن النبي، إذا كان ظالم نقول إنه ليس من أهلك، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نعم نقول يا ابن النبي إذا لم تكن في خط أبيك، يا أيها الصحابي إذا لم تكن في خط النبي فلا يفرق عندنا، سواء كنت صحابيا كنت مقربا كنت فلانا فلان، كل من يكون إذا لم يكن في خط النبي فنرفضه. حينئذ لنا ما عندنا من الحجج والبراهين أن هناك من لم يكن في خط النبوة، هناك من لم يكن في خط النبي، هناك من أنكر على النبي وصاياه، أنكر على النبي خلافته، أنكر الغدير وما جاء في الغدير، فحينئذ نرفضهم، لذا سمينا بالرافضة. والذي يعادينا، هذه النكتة مهمة، من يعادينا في رواياتنا عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عرفوا بالنواصب، ناصبي، يعني كل من يعادينا يكون ناصبيا، لأنه الناصبي في الأحاديث إنما يكون على طائفتين، يطلق كلمة الناصبي على طائفتين، تارة عندنا ناصب في العقيدة، وذلك من نصب عداوة آل محمد في قلبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. هذه نكتة مهمة تفيدكم. أولئك الذين ينسبون إلينا الرافض ويطلقون علينا من باب الإهانة، أرادوا أن يهينونا بذلك بأنه رافضي، عندما يشتد الخصام بيننا وبينهم في المباحثات في المناقشات في الاحتجاجات تجدهم غاية ما عندهم من الفحش العلمي، إذا أرادوا أن يفحشون بفحشهم العلمي أنه روح رافضي واللي رافضي، هاي غاية ما عندهم، وهذا فخر لنا. رافضي مؤمن آل فرعون كتم إيمانه وكان رافضيا، لأنه رفض فرعون وجماعة فرعون وآل فرعون، فكان رافضيا. في الحديث الشريف عندنا أنه كان رافضي لأنه رفض الظلم زمانه، فكل من يرفض الظلم فهو رافضي بلا شك. وإن قيل كل من يحب أهل البيت يكون رافضيا، فلذا الشافعي يقول إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي، ولكن أولئك الذين يريدون أن ينتقصون بهذا اللقب إنما يقصدون بذلك أنه رفضنا الظلم من يوم السقيفة، رفضنا الظلم ورفضنا الظالم ونلعن الظالم، ألا لعنة الله على كل من ظلم محمد وآل محمد. فمن الناس من ينصب حتى من يقول بالشهادتين، إذا نصب في قلبه عداوة آل محمد فهو ناصبي، نحكم عليه بالكفر والنجاسة أنه نجس وكافر، هذا نصب في العقيدة. وهناك ناصبي في العمل، طبعا هذا البحث بحث مفصل لا يخفى عليكم، عندنا الشرك إما يكون شرك عقيدة وإما يكون شرك عمل. شرك العقيدة أنه يشرك بالله سبحانه وتعالى كالمجوسية، أو يلحد بالله سبحانه وتعالى، ينكر الله سبحانه وتعالى، هذا مشرك في العقيدة. وعندنا مشرك في العمل، ربما المؤمن يكون مشركا في عمله وذلك كالمرائي، فعندنا الرياء إنما هو شرك في العمل، فعندنا الشرك في العقيدة وشرك في العمل، عندنا كفر في العقيدة كفر في العمل، كفر في العقيدة يكفر بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو كافر، كل من لم يؤمن بالإسلام فهو كافر، سواء كان صاحب كتاب أو لم يكن صاحب كتاب فهو كافر، هذا كفر في العقيدة. وعندنا كفر في العمل، الفارق بين الكافر والمسلم الصلاة، يعني من لم يصلي فهو كافر، من لم يحج بيت الله وكان مستطيعا ومن كفر فهو كافر، في الآية الشريفة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي كفر عملا يعني كان مستطيعا ولم يحج، يأتيه الملك ويقول له مت يهوديا أو نصرانيا، لا تمت على دين الإسلام لأنك تركت الحج وكنت مستطيعا، فهذا كفر في العمل، كفر في العقيدة، كفر في العمل. عندنا الارتداد أيضا، ارتداد في العقيدة، ارتداد في العمل. ارتداد في العقيدة أن يرتد عن الإسلام، يعني يسلم أولا ثم بعد ذلك يرتد عن الإسلام، إما يكون مرتدا فطريا وإما يكون مرتدا مليا، هذا ارتداد في العقيدة. وعندنا ارتداد في العمل، ارتدوا بعد رسول الله، ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاث أو خمس أو سبع، هذا ارتداد في العمل، أي كان عليهم في مقام العمل أن يطيعوا إمام زمانهم، أن يطيعوا من نصبه الرسول بنصب وبنص من الله سبحانه وتعالى في غدير خم وقال اليوم أكملت لكم دينكم، كان عليهم أن يطيعوا هذا الإمام، إلا أنهم ارتدوا في مقام العمل وأطاعوا زيد وعمر، فحينئذ ارتد الناس ارتداد عملي مو ارتداد عقيدة حتى يوجب النجاسة، لأن المرتد يكون نجسا يكون كافرا، هذا ارتداد في العمل إنما يوجب الفسق، كما أن ترك الصلاة يوجب الكفر في العمل أي يلزمه الفسق، فكذلك هنا من يرتد عن إمام زمانه يلزمه أن يكون فاسقا فاجرا وإن لم يكن كافرا، يعني لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أنه يحكم عليه بالطهارة، إلا أنه يكون فاسقا لأنه لم يطع إمام زمانه. وإذا مات عندئذ يموت على الضلالة والجهالة، لأنه من لم يعرف إمام زمانه ومات مات ميتة الجاهلية، فهذا ارتداد في العمل في مقابل ارتداد في العقيدة. عندنا كذلك في النصب، أنه ناصب في العقيدة، والذي ينصب عداوة آل محمد في قلبه يكون ناصبيا، ونحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالنجاسة. وعندنا ناصبي في العمل، وذلك في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه الناصب ليس من نصب العداوة لنا، لأن الناس كلهم يحبونا مهما نكون، نحن ناس مطهرون يحبونا على كل حال بفطرتهم يحبونا، إنما الناصب من نصب العداوة لكم أنتم الشيعة، شيعة أهل البيت أتباع مذهب أهل البيت، هناك أناس أرذال ينصبون لكم العداوة، فهذا هو الناصبي. فعندما يقال لك رافضي فقل له ناصبي ولا تخف، فإنه ناصبي في العقيد، ناصبي في العمل، فيكون حينئذ فاسقا بنصبه لعداوة أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فتارة الحديث يكون على الإمام المهدي مع هؤلاء المنكرين، طبعا هذا يحتاج إلى خاصم ومخاصمة واحتجاج وقيل وقال، وتفقد الحلاوة التي إذا تحدثنا مع المحبين مع العاشقين. لغة العاشق تختلف، لغة العاشق عندما يتكلم عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. هذا لغة العشق، هذا لغة الحب مع الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، هذا لغة النادب يندبه في صباح كل جمعة، يندبه بهذه الكلمات العشقية، بهذه اللغة، لغة المحبين، لغة العشاق، عشاق الإمام المهدي. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى، نرد مناهلك الروية فنروى. احنا عطاشة متى نروى، متى يروين الحجة عليه الصلاة والسلام بلقائه بطلعته البهية بطلعته النورانية. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل، نتلاقى في اليوم ونتشاور. هذه اللغة تختلف، هذه لغة المحبين، هذه اللغة لغة الموالين، لغة المعتقدين، هذه اللغة لغة المنتظرين، هذه اللغة لغة الزائرين، من يزور صاحب الزمان في هذا اليوم. أنا حقيقة كان مقصودي أن أتحدث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بهذه اللغة، لغة المحبين، وأنطلق من زيارته في هذا اليوم. أولئك الذين ينكرون الإمام المهدي ما عندنا شغل معهم، ما عندنا حشاية معهم فعلا، لأنه حديثنا إنما يكون مع من يعتقد بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. ولا يضرك من أنكر الإمام المهدي، لا يضرك، إذا اهتديت لا يضركم من ضل سواء السبيل، إذا اهتديتم لا يضر، لأن هناك من ينكر رب العالمين ووجود الله سبحانه وتعالى، يضرنا إذا كنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، إذا كان هناك من ينكر وجود الله، من يقول الدين أفيون الشعوب، يا ترى يضرنا ذلك؟ لا، احنا قلوبنا مطمئنة بالله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فمين ما يضرنا إذا كان واحد منكر لله، بل إذا كان منكر لرسول الله أيضا لا يضرنا، مسيحي يهودي مجوسي أي واحد ينكر الرسول الأعظم لا يضرنا، لأن قلوبنا مطمئنة بأنها ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يضرنا ذلك. وكذلك لا يضرنا من ينكر الإمام المهدي وولادته، لأنه قلوبنا مطمئنة الحمد لله أنه عندنا صاحب، عندنا من ننتظره، وأنه نعيش بظله ونعيش بدعاه يدعو لنا ليل ونهار، يدعو لشيعته ولمحبيه ولمنتظريه، ونحن نحس بهذا الدعاء، لأنه الأعداء كثرة الأعداء كلهم أرادوا فناء الشيعة، قلت لك فناء الشيعة من يوم الأول إلى يومنا هذا، الاستعمار بكل أشكاله غربي شرقي حديث قديم، كل الطوائف اجتمعت على أن تمحو ذكر محمد وآل محمد، إلا أنهم تجد هذا الدين لا زال قائما بقيام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، تجد هذا المذهب لا زال يوم بعد يوم يشع نوره، وحقكم يوم بعد يوم تجدون مقدمة لظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. الله أعطى ديعطي ديمهد يمهد للشيعة أنه يستلمون حتى الحكم السياسي. هذه الحوادث اللي هاي الثورة الإسلامية في إيران أو سقوط صدام الآن في العراق ولو كان على يد أمريكا، لكن هذه كلها مقدمة لظهور الحجة، كلها تمهيد تمهيد وتمحيص لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يأتي ذلك اليوم الذي يقود العالم بأسره الإمام المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا عليه الصلاة والسلام. فإنكار الإمام المهدي لا يضرنا، من أراد أن ينكر ذلك فإن مطمئنين والحمد لله مطمئنون بظهور صاحب الأمر، وإن غيبته لنا لا يعني على أنه هناك انفصال بيني وبين الحجة، بل هناك اتصال بيني وبينه دائما، كل شيعي متصل بإمامه. وسوف إن شاء الله بعد ليالي القدر إذا فسح لي المجال أتحدث عن علائم الظهور، لأنه طلب مني بعض الإخوة أن يكون الحديث عن علائم الظهور إن شاء الله، ربما في المستقبل أوفق إلى ذلك سأتحدث لكم. من مات ولم يعرف إمام زمانه اتفق كل المذاهب الإسلامية على هذه الرواية، رواية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتعابير مختلفة، لكن مضمونها من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر وضلال. فحينئذ لابد أن نعرف إمام زماننا. عن الباقر عليه الصلاة والسلام: كل من دان الله بعبادة، يعني تعبد ربك في رمضان، تصوم في رمضان، تعبد الله في رمضان وفي كل حياتك تدين الله سبحانه وتعالى بدين عملي واعتقادي، من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله. إمام لازم يكون من الله مو من البشر، ليس الإمام بنصب البشر، لأن البشر عنده هوى النفس، كل يجر النار إلى قرصه كما حدث في السقيفة، كل يقول منا أمير ومنكم أمير، إلى أن اتفقت السقيفة على نصب من لا يستحق النصب من الله سبحانه وتعالى. فالأمر ليس للناس، لأن الناس أتبع هوى. فيقول عليه الصلاة والسلام: كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله لا يقبل عمله، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. وقال سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، في الكافي المجلد الأول صفحة 183: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والله سبحانه وتعالى يقول الإيمان بالإمام المهدي إنما هو إيمان، يعني من مضمون الآيات والروايات نستدل على أن الإيمان بالإمام المهدي ليس يختص بالشيعة فقط، إنما هي نظرة إسلامية وعقيدة إسلامية، بل هي عقيدة عالمية، يعني العالم كله ينتظر مصلح في آخر الزمان وهو الموعود بإصلاح الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، وبعث رجلا من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. روى الكليني بالإسناد عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، لأن هناك في زمن الغيبة الكبرى من يفقد الإيمان، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا بالحجة عليه الصلاة والسلام، يصبح مؤمنا بالحجة ويمسي كافرا، لأنه تجد شبهة واحدة ربما تزلزل عقيدته ويفقد إيمانه بالحجة عليه الصلاة والسلام. لذا الإمام يقول: إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. جعلنا الله وإياكم تحت لواء الحجة بالصلاة على محمد وآل محمد. عن عيسى بن داود النجار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت أبي عبد الله في قول الله عز وجل: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، فقال: الصراط السوي هو القائم والهدى من اهتدى إلى طاعته، ومثلها في كتاب الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: إلى ولايتنا البحار، مجلد 24 صفحة 150. عن عباية أنه سمع أمير المؤمنين يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهر بعد ذلك؟ قالوا: نعم. قال: كلا، ليظهره على الدين كله، الدين لم يظهر كله. قال: كلا، فوالذي نفسي بيده حتى لا يبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية، وذلك عندما يظهر صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عام مع المخالفين. طبعا تكليفنا في عصر الغيبة تكاليف عديدة: التمسك بخط أهل البيت، انتظار الفرج، الدعاء بمعرفة الحجة والثبات على الدين، وهذا ما يستفاد من الروايات، أداء حقوق الإمام عليه الصلاة والسلام لا سيما الخمس، الله الله بخمس الإمام، حق الإمام عندنا في الحديث الشريف. يا شباب هاي لكم، عندنا في الحديث الشريف: من الذين يأكلون أموال اليتامى في بطونهم نارا، يعني الآن من يأكل مال اليتيم الآن بطنه يكون نار، في عالم المعنى يكون نارا كما أنه يوم القيامة يكون في بطنه نارا. عن الإمام عليه الصلاة والسلام عن صاحب الأمر قال: من أكن درهما، الذين يأكلون أموال اليتامى، قال: نحن اليتامى، لأنه اليتيم واحدة من معانيه أنه الدرة اليتيمة، يعني الدرة الفريدة، فاليتيم، قال: نحن اليتامى، من أكل مالا من حقنا فإن الله يملأ بطنه نارا وعليه لعنة الله والرسول والناس أجمعين. هذا من يأكل نارا، من يأكل درهما من حق الإمام عليه الصلاة والسلام. فهناك روايات إن شاء الله غدا أو بعد غد أتحدث عن هذه الروايات وما هو تكليفنا في عصر الغيبة، ولكن أود أن أزور معكم الإمام عليه الصلاة والسلام بالزيارة التي وردت، لأنه أدري كثير منكم ربما ما صار لمجال أو ما كان ملتفت إلى أنه اليوم يوم زيارة الحجة. هذه نكتة مهمة: نحن أيام الله، لا تسبوا الأيام، في الحديث الشريف لا تسبوا الأيام. ليش؟ لأنه نحن أيام الله، عن الإمام عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق نجد أنه قد خصص في كل يوم من الأسبوع لمعصوم من المعصومين عليه الصلاة والسلام: يوم السبت لرسول الله، يوم الأحد لأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، يوم الاثنين للحسنين، يوم الثلاثاء لثلاثة من الأئمة، ويوم الأربعاء لأربعة، ويوم الخميس للإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، ويوم الجمعة للحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام. فهذه الزيارة في يوم الجمعة تعني على أنك أنت ضيف للحجة، الضيافة. ذكرت هذا المعنى تكرارا، ولكن أريد أن أوصل البحث بعضه مع بعض، أكرر مرة أخرى: الضيافة على أربع أنحاء. إحنا عندنا الضيافة الإلهية، الله سبحانه وتعالى ضيف الخلق كله، يعني كل الخلق في ضيافة الله، يعني الضيف إنما سمي ضيفا لأنه يضاف إلى صاحب الدار. ليش الضيف يسموه ضيف؟ باعتبار أنه يضاف إلى صاحب الدار فسمي ضيفا، يعني يصبح من العائلة، يصبح من الأسرة، فيضاف إلى صاحب الدار. لذا ليلة العيد إذا جاءك الضيف، بما أنه يصبح من أسرتك، عليك أنت تؤدي زكاته، زكاة الفطرة. ليش؟ لأنه أصبح ممن يضاف إليك، ضيفا عليك، فأصبح منك، فحينئذ عليك أن تؤدي زكاته. فالضيف بمعنى الإضافة. الإضافة بالنسبة إلى الخلق إنما هي ضيافة على أربعة أقسام: عندنا ضيافة بالمعنى الأعم، عندنا ضيافة بالمعنى العام، عندنا ضيافة بالمعنى الخاص، وعندنا ضيافة بالمعنى الأخص. الضيافة بالمعنى الأعام هي ضيافة الكون، بمعنى أن الكون كله ضيف لله سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا وعلى مائدة الله، وطعامه التسبيح، فما من شيء إلا ويسبح بحمده. فكل الخالق ما سوى الله، والذي يسمى بالعالم، ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما هو يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الكائنات كلها علويها وسفليها كلها إنما هي في ضيافة الله. المجردات والماديات المعقولات وغير المعقولات كلها إنما تكون في ضيافة الله سبحانه وتعالى، لأنها كلها عاشق الله، وبالحركة الجوارية عند صدر المتألهين كلها تتحرك في تكاملها إلى الله سبحانه وتعالى، في جوهرها كلها تعشق الله وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى. هذه ضيافة بالمعنى العام. عندنا ضيافة بالمعنى العام. ضيافة بالمعنى العام هي عبارة عن ضيافة شهر رمضان، حيث أنه الله سبحانه وتعالى دعا المسلمين لضيافة في شهر رمضان. فلذا شهر رمضان كل من يكون صائما ومن يجب عليه الصوم ولا يقدر يعد بالصائم أيضا، يعني يلحق بالصائم أيضا، يعني كل الناس في شهر رمضان إنما يكون في ضيافة الله، لا سيما الصائم، فإنه يكون ضيف لله سبحانه وتعالى، كما يقال أنه صائم ضيف الله. هذه ضيافة بالمعنى العام. عندنا ضيافة بالمعنى الخاص وهو الحج. الحج ضيوف الرحمن، أيضا أولئك الذين يتوفقون للحج إنما هم في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، وهي ضيافة بالمعنى الخاص. وعندنا ضيافة بالمعنى الأخص، هذه بعد خاصة الخاص، وهي ضيافة الإمام عليه الصلاة والسلام. عندنا في الحديث الشريف: ألا من زار علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام كان من أكرم وفود الله على الله سبحانه وتعالى. من أكرم وفود الله يعني ضيف لله سبحانه وتعالى، ومن أكرمهم ومن أجلهم وأفجلهم أنه من يزور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهذا يصدق في كل المعصومين لأنه كلهم نور واحد. فمن يزور إمام معصوم ونبي معصوم فإنه يكون في ضيافة أخص، يعني دائرة الضيافة تكون أخص. طبعا الضيافة رح تختلف، أنه كيفية استقبال الضيف وكيفية توديع الضيف رح تختلف، لذا تجد الأجر والثواب لمن يزور. مثلا إذا زور بيت الله سبحانه وتعالى تزور بيته لك ثواب كذا وكذا. أما ألا ومن زار علي بن موسى الرضا في الحديث الشريف: ألا ومن زار علي بن موسى الرضا كتبت له 1000 حجة مقبولة، بل 1000 حجة مقبولة وعمرة مقبولة. لأنه هاي ضيافة إنسانية، ضيافة إلهية، هاي ضيافة خاصة الخاص، إنما تكون لخواص الشيعة هذه الضيافة، لخواص المؤمنين هذه الضيافة. فالضيافة التي نكون نحن الآن يوم الجمعة إنما نكون ضيف للحجة عليه الصلاة والسلام، وهذه الضيافة ورد في مفاتيح الجنان. لا بأس أن تعطيني مفاتيح الجنان حتى نقرأ مع الإخوان، إذا أطلت عليكم أعتذر. الحديث عن الحجة عليه الصلاة والسلام حديث شيق، وربما يأخذنا أكثر من الوقت الموعود. على كل حال صلوا على محمد وآل محمد. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة المباركة، ونكون ضيف إن شاء الله، والحجة أهل للضيافة، فلا يقصر في الضيافة وفيما يضيف الضيوف إن شاء الله. فنتقرب بذلك ونقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، يعني في ضمن أنه نقرأ الزيارة، معتقداتنا في هذه الزيارة موجودة أيضا، معتقداتنا في هذه الزيارة أنا وحدة أشير إليها حتى إن شاء الله نثبت على هذه الولاية وهذه العقيدة. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. الإمام عين الله لأنه هو الشاهد على الخلق، يوم القيامة هو الذي يشهد على خلقه، كل الخلق، كل الخلق، الإنسان وغير الإنسان، الإمام هو الذي يشهد، هو حجة الله على الخلق، فهو عين الله. السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله. الله نور السماوات، لكن هذا النور يحتاج إلى مثل، مثله في يومنا هذا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون، و ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح. أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، لا تشك أن الحجة عليه الصلاة والسلام الآن يرد سلامنا. هنيئا لمن يسمع سلام الحجة وجواب الحجة. السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك، عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا مولاي، أنا عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يدي. واقعا حظ أحمد كاتب الأحمق يقول أنه الحجة على بعد إيمانه بالحجة يقول الحجة لم يولد. إذا لم يولد كيف الآن نسلم عليه ونخاطبه ونتحدث معه؟ هذا الدليل، أكبر دليل هذه الزيارات من الأدلة على وجوده وحضوره وأنه يشهدنا. يا مولاي أنا مولاك، عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. من الآن نوطن أنفسنا على الشهادة مع الحج عليه الصلاة والسلام، يعني في كل جمعة أنا أوطن نفسي على الشهادة. والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي كلنا نقول يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك، هذا يوم الجمعة وهو يومك، المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي، وأنا يا مولاي بأمك الزهراء يا مولاي، وأنا يا مولاي بأبيك ليلة العزاء بأبيك وأنت المعزى يا صاحب الزمان، وأنا يا مولاي فيه ضيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، فأضفني وأجرني، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إلهي بفاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم واجعل صلاتنا وصيامنا وعباداتنا به مقبولة، اللهم واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وأمراضنا ومرضاءنا به مشفية وأمواتنا به مرحومة ودعاءنا به مستجابا. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولمن توفى على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. تفضل سيد. إن شاء الله مجلس تعزي 5 دقائق وراء عدنا قصيدة لطوم وسحوركم إن شاء الله نار على ما ذكرت أمير المؤمنين عليه السلام. تفضل سيدنا مولاي. أحسنت مولاي، طيب الله أنت أصلا. نوروا قلوبكم، نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد.